تغليب الحب وتقديم الأدب على درب التبعية. قال يا رسول الله لم يكن ينبغي لابن أبي قحافة أن يتقدم رسول الله إماما. أشر لي عليها يعني، فأشار له عليها فمسحها النبي بريقه. حب النبي لدرجة غريبة جدا، لدرجة أن وصل بيهم الحب إن بعضهم يقف عند يتمسك بالمحبة ويخالف الأمر. مش مخالفة قطعية، لا يعني نفسه ما تطوعوش يعمل زي ما النبي قال من كتر حبه في النبي. هذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه، سيدنا النبي كان مريض فقال مروا أبو بكر فليصلي بالإيه؟ بالناس. فأمروا سيدنا أبو بكر فليصلي بالناس. حتى السيد عائشة قال يا رسول الله أبو بكر رجل رقيق يعني شديد البكاء، كلما قرأ القرآن أجهش بالبكاء، وبعدين الناس ما تسمعوش من شدة البكاء. فقال مروا أبو بكر فليصلي بالناس. فبدأ سيدنا أبو بكر امتثل للأمر وبدأ يصلي بالناس. وإذ بسيدنا أبو بكر وبيصلي بالناس لقى سيدنا النبي طالع من الإيه؟ من الحجرة الشريفة عليها يصلي وراه. سيدنا النبي يشاور لسيدنا أبو بكر كمل، راح سيدنا أبو بكر راجع ما رضيش يصلي بالنبي إمام أبدا. فسيدنا النبي يقول له إيه؟ يا أبا بكر لما لم تكمل إذ أمرتك؟ ها قل لي ما كملتش لما قلت لك ليه؟ مش أنا المشرع؟ قال يا رسول الله لم يكن ينبغي لابن أبي قحافة أن يتقدم رسول الله إماما. فقالوا العلماء هنا قاعدة في الفقه كنا بنقولها لإخواننا في بداية الطريق، أن الأدب مقدم على الاتباع، أن الحب مقدم حتى على النص. إثبات مقام المحبة الأول، إثبات الأدب أولا، ثم بعد كده تأتي التبعية. سيدنا الإمام علي في صلح الحديبية لما عروة بن مسعود كان هو السفير بتاع قريش وقعد يتفاوض مع النبي عليه الصلاة والسلام، وبعدين قال لسيد فقال له اكتب يا علي، جاب سيدنا الإمام علي يكتب نص المعاهدة اللي هتحصل في صلح الحديبية. بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله. قال له لا لا لا لا حاسب، طب وانا لو انا مصدق ان انت رسول الله ايه المشكله اللي بيني وبينك؟ امسح دي. امسح دي ازاي؟ فسيدنا النبي قال امحوها يا علي. شوف بساطه النبي، مش مهم عنده في واحد يزعل قوي لو ما ناديتوش باللقب بتاعه تفرق معاه، لكن حضره النبي بيغلب المصلحه العامه. قال امسحها يا علي. فسيدنا الإمام علي قال له امسحها ازاي؟ أنا ما أقدرش امسحها دي. قال يا علي امسحها. قال لا امحوها يا رسول الله، امسح محمد رسول الله. لا طب يا سيدنا الإمام علي ده اللي بيقول لك سيدنا النبي، يعني ده وحي يوحى أمر. قال لا لا لا والله ما امسحها. فسيدنا النبي قال يا طب يحل المشكلة ازاي؟ الدنيا يعني معاهدة دولية. فيوم سيدنا النبي يقول ايه، شوف شوف شوف شوف بلاغة حضرة النبي في استيعاب الأمور. قال شاور لي عليها، أشر لي عليها يعني، فأشار له عليها فمسحها النبي بريقه، يعني شاور له عليها فسيدنا النبي مسحها بإيه؟ بريقه. إن الإمام علي اتبع ولا حب؟ كان خير تبعية في أنه قدم الحب على الاتباع. فالعلماء قالوا أنه هذا إن شئت أن تعنون له فإنه تغليب الحب وتقديم الأدب على درب التبعية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.